بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 55 في مذاكرة كتاب السنة المروي عن الإمام أحمد وغيره من رواية أبي بكر محمد بن هارون أو أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال نعم، في قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، أو الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، برواية 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، فهو من الإيمان. والحياء في نفسه أنواع، فأعظمه وأكمله الحياء من الله الذي هو مقتضى تعظيم الله ومخافته وخشيته ورجاؤه، وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياء من المؤمنين، وحياء من نفسه، فهو من الإيمان، لأن أصل الحياء فعل القلب، ويكون الحياء بفعل البدن بأن يرفع نفسه عن مواطن السفاسة والمواطن التي يستكره فيها أن يكون فيها مثله في قول أو في فعل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البذاذة من الإيمان. وقوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهم وحسن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فدل أن الخلق وهو قول وفعل ناشئ من طيب النفس وكرامتها وخبوثها لله، فإن من حسن الخلق التواضع، ومن حسن الخلق الصدق والسماحة والبشاشة والكرم والشجاعة والمروءة، وهي أقوال وأفعال فيها رد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان لا يكون إلا في القلب. وأما حديث البذاذة بذائين، الحديث البذاذة وليس البذاءة، البذاذة من الإيمان، هذا رواه أبو داود ورواه ابن ماجه، وهو فيه زهير بن محمد التميمي وقد ضعفه، والمراد به التواضع في الملبس والتواضع في الهيئة في المركب، حتى تكون هيئته هيئة الزهد، ما هي بهيئة أهل الدنيا وأهل الكبر. وليس معناه البذاءة بذاء بعدها همزة، فإن المسلم ليس بذيئا لا بقوله ولا بفعله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 بابا، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله مع أشياء كثيرة منها. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق ثلاث من كن فيه فهو منافق مع حجج كثيرة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده. ثم ما وصف الله هذه الأدلة المتكاثرة في جعل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال برة، مثقال شعيرة، دل على أن الإيمان يضعف كما أنه يكمل، وأن المؤمن يجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع فيه سنة وبدعة، ويجتمع فيه خير وشر، ويجتمع فيه كفر وإيمان. الكفر الأصغر مع الإيمان، أما الكفر الأكبر والإيمان لا يجتمع، والتوحيد والكفر الأصغر يكون مع الإيمان، وكذلك الشرك الأصغر والنفاق العملي، أما النفاق الاعتقادي والشرك الأكبر فهذه لا تجتمع مع الإيمان. والأدلة كثيرة، وهذا يدل على أن الإيمان درجات كما أن الكفر دركات. نعم. ثم ما وصف الله تبارك وتعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع. ثم قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الآيات في زيادة الإيمان كثيرة، وسيذكر في هذا الموضع جملة منها، كلها فيها زيادة الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى. فكل شيء يزيد، إذن هو قبل زيادته كان ناقصا، أنقص منه بعد الزيادة. ولهذا دلت النصوص زيادة الإيمان في الكتاب والسنة على النقصان بالتضمن، دلالة بالتضمن. نعم. وقال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل الدين ليس مقصورا على إيمان في القلب فقط أو إيمان باللفظ فقط، جعل معه عمل، جعل معه أركان تقام لله عز وجل. وزيادة الإيمان ونقصانه أصل الأصول في هذا الباب الشريف، باب مسائل الإيمان، الفارق بين مذهب أهل السنة ومذاهب المرجئة. وزيادة الإيمان ونقصانه في حقيقته فارق بين قول أهل السنة وقول الوعيدية، فإن أهل السنة عندهم الإيمان يزيد ولا يزال بالزيادة حتى يستكمل، والإيمان ينقص ويتناقص حتى يضمحل يذهب الإيمان. أما الوعيدية من الخوارج وتبعهم المعتزلة فعندهم الإيمان يزيد وينقص، زيادته هو الإيمان نفسه ونقصانه ذهابه كله، لا أن الإيمان يتبعض يذهب بعضه ويبقى بعضه. ولهذا حقيقة مذهب الوعيدية أنه ليس عندهم زيادة ولا نقصان، عندهم إيمان وكفر فقط، لكن ما يزيد الإيمان ولا ينقص. نعم. ويلزمه أن يقول هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل 200 5 إنه مؤمن. ويلزمه أن يقول إن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل 200 5 نعم 5 ولا 5 لا في كل 200 درهم 5، لأن في كل 100 2.5%، والمئتين فيها 5 دراهم. طيب نصاب الزكاة 100 درهم، وهي بالجرامات 590 جراما، وكان إلى عهد ليس بالبعيد الريال الفضة السعودي أي ما يعادل 56 ريال فضة سعودي. العبرة بجرامات الفضة، هذه فيها زكاتها ربع العشر، فيلزم هؤلاء أن المؤمن إذا أقر خلاص، وإن لم يصلي وإن لم يزكي وإن علق صليبا وأقر بالكفر. نعم. ويلزمه أن يقول هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل 200 درهم 5 إنه مؤمن. ويلزمه أن يقول إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه. الزنار ما معنى شد الزنار في الوسط؟ هذا لباس النصارى المتدينة منهم، يشد في وسطه زنار أي مشدا، لأنهم يترهبون ويتكلفون. وصار الزنار الذي هو الوسط الآن عبارة عن أحد أجزاء الصليب في ألبستهم، فيلبس لبسا يقاطعه ليكون هذا شعار الصليب. نعم. وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل عمل أهل الكتاب كله، إلا أنه في ذلك يقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا. وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم، فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله هل يقرون بهم في الجملة ويزعمون أنه من الإيمان؟ فإذا قالوا نعم قيل هل تجدونهم أو تعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان يا أخي، فعليك بالتمسك ولا تخدع عنها بالشبهات، فإن القوم على غير طريق. قال المروذي قال أبو علي سألت أبا عبد الرحيم في أي سنة كان ذلك؟ قال في 120 و200. يعني أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني الذي كتب الإمام أحمد يسأله، كما سبق كان أبوه متهما بالإرجاء، وأما الإبن فأحسن من أبيه حالا واسترشادا في هذه المسائل التي كان فيها القيل والقال. ومذاهب المرجئة بدت من أواخر 100 الأولى وأوائل 2، ولهذا ربطت بانتهاء بني أمية في وقت ميمون بن مهران الجزري وأخوه عبد الكريم الجزري ودخولهم عليه وانتحالهم له، وسالم الأفطس، قال سالم الأفطسي المرجئ، أثروا بهذه المسائل من لوازم القيل والقال فيما جرى بين الصحابة، ولهذا ترك ما جرى بين الصحابة لا يخطئ ولا يصوب ولا يحسن ولا يقبح ولا يبدع ولا يسنن. قوم حطوا رحالهم في الجنان فلا خوض فيهم، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، وقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان رضي الله عنهم. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا إسحاق يعني بن راهوية قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عباد قال قلت لأبي حنيفة. ذكر منه عباد عندك؟ أحسن عليك. هذا عباد من كثير الثقفي، وهذا متروك عند العلماء، يروي الأحاديث المكذوبة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره. نعم. قال قلت لأبي حنيفة يا أبا حنيفة رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق، ولكن لا أدري هل ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي التي بخرسان، أمؤمن هو؟ قال نعم. قال مؤمل قال الثوري أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستيقن أنها الكعبة المنصوبة في الحرم. قال وقلت رجل قال مؤمل هو مؤمل بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن، الله المستعان. نعم. قال وقلت رجل قال أنا أعلم مؤمن قال الثوري سفيان الثوري، وهذا فيما انتقد فيه العلماء على أبي حنيفة رحمهم الله. نعم. قال وقلت رجل قال أنا أعلم أن محمد النبي وهو رسول، ولكن لا أدري هو محمد الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر، مؤمن هو؟ قال نعم هو مؤمن. قال مؤمل قال سفيان هو عند الله من الكافرين. نعم. إذا لم يعلم عين رسول الله الذي آمن به رسولا فليس بمؤمن، وإذا لم يعلم عين الكعبة التي أمرنا الله باستقبالها في الصلاة فليس بمؤمن. قل ما أدري الكعبة هي في مكة ولا في خراسان، إذن ماذا يستقبل؟ ومن لم يستقبل الكعبة لم يصح له صلاة، وبالتالي لم يصح له إيمان. وهذه أحد المقالات الأربع التي اشتهرت واتهم بها أبو حنيفة رحمه الله، فإنه اتهم بقول الجهمية وهو عنهم وهو منهم بريء، واتهم بتجويزه وتسويغه الخروج على أئمة الجور وقد بريء وهو من هذا بريء، واتهم بأنه يجعل الإيمان إيمان أفجر الفاجرين وإيمان أصلح الصالحين سواء كإيمان أبي بكر وإيمان جبريل، وهذا كثرت عنه ولم نر له الكلام المصرح فيه، وذب عنه العلماء بذلك منهم شيخ الإسلام وغيره. الرابعة أنه قال إن الإيمان قول واعتقاد، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان، وهذا الذي ثبت عنه حتى في كتابه الفقه الأكبر وفيما يروى عنه، عفى الله عنه وعنه. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا خالد بن حيان، وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا معقل ابن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه فنفر منه أصحابنا. فعرضه عندكم سالم الأفطس؟ لا أحسن إليك. سالم بن عجلان الأفطس يقال الأفطسي، أول من اشتهر من أهل الحديث بهذا القول، وقد نحله على ميمون بن مهران الجزري وعلى عبد الكريم بن مالك الجزري، الله المستعان. نعم. فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا، وكان أشدهم نفارا ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري، فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد، يعني لا يجالسه ولا يقاربه، فلا يجمع بينهما سقف بيت إلا المسجد، فإنه إذا صلى في المسجد لم يمنعه، لأن المسجد للمسلمين أجمعين. نعم. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي فإذا هو يقرأ سورة يوسف. معقل هو معقل بن عبد الله العبسي الجزري، يقال العبسي ويقال العيسي، وهو جزري أيضا. نعم. فسمعته يقول هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة، كذبوا في قراءة له وظنوا أنهم قد كذبوا. نعم. قال قلت له إن لنا إليك حاجة فأخلنا, ففعل فأخبرته. يعني نبي معك المختصر في مكان حنا وياك ما يكون معنا أحد, يسمى هذا بالمختصر وبالاختلاء. نعم. ففعل فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين, فقال أوليس الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فالصلاة والزكاة من الدين. فقلت له إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة, فقال أوليس قال الله عز وجل فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم, فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ فقلت إنهم قد انتحلوك. انتحلوك, انتسبوا إليك وزعموا أنك في هذا إمامهم وشيخهم, وهذا كما يكون في أصحاب الهوى. ترى أصحاب الهوى ما هم خاصين في المبتدعة, حتى بعض أهل الحق يزيد الهوى عنده فيكون صاحب هوى فينتحل قول عالم أو شيخ من المشايخ وينتسب إليه ويزيد فيه ويؤصله ويفرع عليه من كيفه. انتحلوا ميمون بن مهران لما احتج عليهم بأن الله أمر بالعمل لا بمجرد القول, ومن العمل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا إنهم يقولون إن الإيمان ليس فيه زيادة, زيادته هو الإيمان وذهابه نقصه, والمرجئة عندهم الإيمان ما يزيد أيضا. نعم. وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحابه عمر ابن ذر ابن زرارة الهمداني. نعم. وهذا ما رمي بالإرجاء مثل سالم الأفطس. نعم. فعرضوا عليك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر, فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاثا. ما الذي نفاه ميمون؟ والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا, ما كان هذا, ما كان هذا, أي أنني وافقتهم على قولهم في الإرجاء. نعم دخلوا عليه واختلفوا إليه لكن ما وافقهم في هذه البدع, وهذا فيه التثبت. فليس كل من انتسب إلى شيخ أو عالم أنه يقول بقوله, فبعضهم خبيث له مآرب ودسائس فيه من شبه اليهود وشبه الشياطين, يتحيل حتى يسلم من الملامة والذم أو يحصل المداحة والثناء, فهذا ينتبه لهم ولا يخفون الحمد لله على أهل العلم. نعم. قال ثم قدمت المدينة. من هو اللي قدمت المدينة؟ معقل إيش اللي ينقل هذا منه؟ معقل بن عبد الله الجزري أو العبس الجزري. نعم. يعني هذه المقالة وهذا الإرجاء بإخراج العمل عن الإيمان وأن الإيمان ما يزيد ولا ينقص فشى في تلك النواحي, فأثر ذلك عليهم حتى ذهبوا يطلبون الحق من العلماء في الآفاق, مثل ما حصل في القدر لما قال حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أن لو لقينا أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في بدعة القدر لما حدثت عندهم في أرض البصرة, قال فمررنا على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ولقينا عبد الله بن عمر إما داخلا للمسجد أو خارجا منه, قال فاكتنفته أنا وأخي, فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف, أي لم يسبق بتقدير ولا بقضاء ولا بمشيئة ولا بخلق ولا بكتابة, فقال قولته المشهورة رضي الله عنه إذا أدركت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم ذكر حديث جبريل برواية أبيه رضي الله عنهم. المقصود أن الموفقين يرجعون في هذه المسائل التي قد يكون فيها إشكال وهذه البدع الناشئة التي ربما لم يتصوروا حق التصور يرجعون فيها إلى سداتهم وسراتهم إلى العلماء، وهذا ميزة أهل السنة. وليس من الرجوع إلى العلماء أنه يوقع الفتنة، يرجع إلى العالم فيسأله سؤالا ليسجله ويذيعه ليحقق فيه مأربة، إما بانتصاره على مخالفيه من أصحابه بينهم نزاع وشقاق وتفارق، وكل منهم يأتي إلى عالم من العلماء فيحور السؤال عليه ليأخذ منه ما يريد. هذه طريقة أهل الهوى وطريقة أهل الفتن، وليست من طريقة أهل السنة المحضة والحمد لله. فإن أهل السنة عدلة نصفة وأهل إحسان، ما هو أهل لف ودوران ومكر وتحايل واستنطاق، يوجه السؤال بطريقته وبأسلوبه حتى يستنطق العالم بما يريد. هذه طريقة خبيثة. وفي المقابل البدع والفتن والمقالات والأقوال الخاطئة تبين، يبينها أهل العلم ويكشفوها ويذموها صياغة للدين وحماية لحمى العقيدة، لأن الدين أحب إلينا من كل شيء. الرجال يحبون لكن الدين أحب إلينا منهم. ومنهج ابن القيم رحمه الله منهج بديع مع أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري لما شرح كتابه منازل السائرين، حاول أن يسد الثلمة وأن يرد المعيبة وحتى عجز، فقال فيما قال في بعض المواضع رحم الله أبا إسماعيل: هو والله حبيب علينا ولكن الحق أحب إلينا منه، يعني ما نجامله في الحق. في موضع آخر قال رحم الله أبا إسماعيل: فتح بابا للزندقة دخلوا منه. في موضع ثالث سكت عجز يرد ويذب عن شيخ الإسلام الهرم، خصوصا لما قال: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. عجز وقف. المقصود أن أهل السنة نصحة ليسوا غششة، وأهل إنصاف وعدل ليسوا أهل ميل وهوى. الله المستعان. نعم. قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا بل سر. قال: رب سر لا خير فيه. قلت: ليس من ذاك. هذه الماحة إلى مسألة مهمة، وهي أن السنة وأهلها على وضوح كهذه البيضة، ليسوا أهل أسرار وتوجه سري ومكائد في السر والخفاء، لا، واضحون وضح النقاء. قال: إليك لي إليك حاجة. قال: سر أم علانية؟ قدام الناس ولا بيني وبينك؟ قال: بل سر. قال: رب سر لا خير فيه. استحضار ما كان عليه من خبائث اليهود التي ورثها عنهم أهل الأهواء والبدع، خوارج وروافض وقدرية ومقالات فاجرة فاسدة. فقال معقل: ليس من هذا، ليس من ذاك، أي ما تظنه، لكن أمر لا أحب أن يفشو ويكون بيني وبينك. نعم. فلما صلينا صلاة العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص. القاص من هو القاص؟ القاص عند السلف غير القصاص عندنا الحين. القاصي الذي يقرأ عليهم المواعظ يسمى بالقص، والقصص في عهد السلف غير القصص في الأزمان المتأخرة. فقد ثبت أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانوا يحضرون في الحرم قصص عبيد ابن عمير الليثي أحد الرواة رواة الحديث، وكانوا يقومون من مجلسه وقد اخضلت لحاهم بكاء حتى قالوا لا يقص في الحرم إلا عبيد بن عمير الليثي. ثم تطور القصص إلى من يعظ بالمواعظ يتسامحون فيها بالأحاديث التي فيها ضعف وأذكار بني إسرائيل، فيكون هؤلاء قصاص. القصاص المتأخرون من أشغلوا الناس عن الوحيين بالقصائد والغرائب والسواليف والحكايات والقصص ولو كانت صحيحة، ثم يستطيلون في المنامات حتى صارت القصة والحكاية والمنام أبلغ في تأثيرها على العوام من قوارع الآيات وصوارم الأحاديث. قام نافع مولى عبد الله بن عمر آخذا بيد معقل قبل أن يقص القاص لأنه قال لي إليك حاجة. نعم. فقال حاجتك؟ قال قلت أخلي لي من هذا. قال تنحى يا عمرو. نعم. كأنه أحد أصحاب نافع، يعني وخر الأمر سري. نعم. قال فذكرت له بدوء قولهم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيوف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إلا بحقها، الكلام على حق لا إله إلا الله. ما حقها؟ الاستقامة، القيام بأركان الدين والحذر من نواهي ومحرمات ومسخطات رب العالمين. هؤلاء المرجئة قالوا مجرد ما يقول خلاص يكفي، أو يعتقد يكفي، يقر بقلبه يكفي. نعم. قال فقلت له إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونحن نشربها. أليست هذه موجودة الآن؟ مدام قال لا إله إلا الله وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يزكي عمره كله فهذا مؤمن عندهم، هذا مؤمن، سبحان الله العظيم. وش يبقى من الإيمان؟ رجعوا إلى قول أولئك المرجئة، وهذا معنى قول العلماء في الفرق والمقالات والبدع أن لكل قوم وارث، ولا يخدعنكم زيهم ونحلتهم وانتحالهم. قد ينتحلون المشايخ وينتحلون بعض أهل السنة، لكن خبث المقالة تكشفه وتكشف بدعته. وها هنا أنبه، هناك من ينتحل بعض المشايخ المعاصرين من علماء السنة، مشايخ السنة، لكن هو يكون متعالم مكابر جاهل فيقول بقول أهل البدع في الإيمان أو في غيره وينافح عنه يظن أن هذا قول السلف، وهذا غلط. فانتسابه للمشايخ لا يعني زكاته. وأنا أذكر أن كثيرا ممن ينتسب للمشايخ هو كاذب أو مدعي، يقول شيخنا فلان ولم يحضر عنده في مجالس العلم التي نعرفها، إنما حضر جلسة جلستين أو أظهر حبه للشيخ الفلاني فانتسب إليه وانتحله، ويلعب على السذج أمثاله هذا من طلاب فلان. مسألة ما هي بالدعاوى، والمشيخة لا تكفي فيها مجرد المعاصرة ولا اللقية في زماننا، اترك زمان الرواية، لها اصطلاحها الخاص واعتبارها الأخص. في زمننا لا يعتبر هذا من طلاب فلان حتى يشهد له شيخه بالتثلمذ عليه أو يعرف بطول ملازمته له، ولا غير هذا كله دعوة وادعاء. صلى الله العفو والعافية. نعم. وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر. ليش نثر يده؟ نافع يده من يدي معقل. استشناع استشناعا لهذا القول واستعظاما له، لا أنه إرداء لمعقل، لكن هذا قول شنيع فظيع ينسب للإيمان. يبيح نكاح المحارم نكاح الأمهات، يقول يبقى مؤمن بعد ذلك وهو يستحل هذا الفعل. نسأل الله العفو والعافية. نعم. فنثر قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر. قال معقل ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله، أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات. هذا من فقه الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري من سادات التابعين. لما أخبره معقل العبسي الجزري بهذا قال أوقد أخذ الناس في هذه الخصومات والنزاعات التي من جرائها إيهان الدين وإضعافه بإضعاف العقيدة وإضعاف الإيمان. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي ضعف الإيمان معه ضعفا عظيما لما قارف هذه الكبائر العظام الثلاث، لا أنه خرج من الإيمان بالكلية كما تقوله الوعيدية، وهم أي المرجع يقول لا الزاني غير الزاني سواء، شارب الخمر ولما شربها في الإيمان سواء، تعالى ربي عن ذلك. ثم أتيت الحكم ابن عتيبة الكندي، نعم أبو كوفي، نعم. قال ثم لقيت الحكم ابن عتيبة فقلت إن ميمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم. قال فقبل ذلك علي عبد الكريم وميمون. قلت لا. قال دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض. يقوله الحكم ابن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي وهو من العلماء، وذولا أهل البدع وأهل الأهواء همهم أن يسمعوا من العالم ولو نصف كلمة تؤيدهم فيطير بها كل مطر، فيجعل هذا العالم ترسا ومجنة يتترسون به من خصومهم. إذن هي خصومات دارت على الهوى بالانتصار للذات، وهؤلاء قد ينطلون على بعض أهل العلم لكن يكشفهم الحذاق للعلماء، يكشفونهم يكشفون طريقتهم، وإلا فأهل السنة أجاويد أهل خير شأنهم إحسان الظن بالنفس، والله من واحد واحد يحسن به الظن وهو أخبث من الأهل الخبائث، له مآرب له غايات له مرادات، وهؤلاء يكشفهم ربي جل وعلا، لأن الدين دين الله والإيمان إيمان مرتبط بأمر الله، ما حاول ملبس ومدلس وصاحب غرض وهوى أن يدس فيه ما يدس إلا فضحه الله، لأن هذا من أصل وكمال حفظ الله لدينه، والإيمان جمارة هذا الدين وأصل هذا الدين. نعم. قال دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض فقالوا يا أبا محمد أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء حبشية؟ فقال يا رسول الله بأمة سوداء، لا يزعل علينا بن عقيل بن مالك خلاص خلصنا منه، لكن خندافع الحين بن عقيل رحمه الله أحسن الله إليك، بأمة سوداء، سوداء ممنوعة من الصرف، نعم حبشية، نعم. أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية؟ بأمة سوداء حبشية، نعم. عندنا أوي شيء أي أو حبشية يعني بأمة حبشية أو هنا بمعنى تدل على العطف. نعم أحسن الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء حبشية فقال يا رسول الله إن علي رقبة أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الله يبعث من بعد أن الله يبعث من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها. قال فخرجوا من عندي وهم ينتحنوني. نعم. هل ذكر عندكم تخريجه؟ أظن هذه عند الإمام أحمد في رواية حديث معاوية بن الحكم السلمي كذا. قرواه أحمد؟ لا، رواية مسلم ما هي بهكذا، مرت علينا رواية مسلم لما صلى معاوية مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه رقبة قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى لي غنما قبل سلب، في رواية من قبل أحد، أحد الجوانية أي القريبة بين أحد والمدينة، وإن الذئب عدا على شاة منها فأكلها، وإنها أخبرتني وإني أسفت كما يأسف الناس فسككتها صكة، وهو عليه رقبة، أفأعتقها يا رسول الله؟ أي بدأ الرقبة التي في ذمتي. قال أتني بها. فلما جاء بالجارية قال أين الله؟ قالت الله في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الرواية هنا وجهها ثاني، تشهدين أن لا إله إلا الله وتشهدين أني رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت نعم. تشهدين أن الله يبعث من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها. هذه عند الإمام أحمد. نعم يا شيخ. شكرا المحشي حصل إليك. لا هالرواية ذي اللي عندك اللي الآن يا شيخ. قال رواه أحمد ومسلم وقد تقدم تخريجه برقم 974. رجعت لها يا شيخ؟ لا، الرواية اللي هناك مرت علينا تذكرونها. رواه مالك في الموطأ أي بهذا اللفظ ولفظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها، اللي هي كتب إلي يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسين حدثهم أن أبا عبد الله قال في الحديث أعتقها فإنها مؤمنة. على كل حال هذا سبق حديث معاوية بن الحكم، لكن سؤال النبي لها أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من بعد الموت، في بعض الروايات أن الله يبعث من من في القبور، وش يقول عندك؟ هذا عند الطبراني فقط؟ الطبراني يقول أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي رحمه الله فخرجوا من عندي وهم ينتحلوني، ينتسبون إلي أني أقول بقولهم، أن مجرد قول لا إله إلا الله يكفي، يعني وإن لم تعمل، يعني وإن أتت ما أتت من المعاصي دون الكفر، هذا وجه انتحالهم له. نعم. قال معقل ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها؟ قال فقرأ أو قرئت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال ذلكم جبريل عليه السلام، والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل رحمه الله. الخيبة هذا من التخسئة، الخيبة مثل قولة الناس اليوم إذا ذكر عندهم سيء الذكر قال والله واللعنة، أو بعض يقول تراب، وبعض العوام يقول وزق، ها؟ فالعبارات تتفاوت بتفاوت تعلم أهلها. والخيبة يقابل الخيبة إيش؟ السعادة. ونعم، نعم الرجل عبد الله في مقابله خاب وخسر، قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. خاب منها ماذا؟ الخيبة. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، من يقول إيمانه كإيمان جبريل. وهذه من مستشنعات لوازم قول المرجئة، بل صرحوا به، وهو بس لازم لقولهم، صرحوا به نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الفرج قال حدثنا لقمان عن الحارث بن معاوية قال إني لجالس في حلقة فيها أبو الدرداء رضي الله عنه وهو يومئذ يحذرنا الدجال، فقلت والله لغير الدجال أخوف في نفسي من الدجال. قال وما الذي أخوف في نفسك من الدجال؟ قلت إني أخاف أن يسلب مني إيمان. يسلب. أحسن الله إليك. قلت إني أخاف أن يسلب مني إيماني ولا أدري. قال لله أمك يا ابن الكندية. الله أكبر. أترى في الناس 50 يتخوفون مثل ما تخوف لله مثل ما تخوف. أترى في الناس 50 رجل يتخوفون ويخشون مثل ما تخوف أنت؟ الحارث بن معاوية الكندي رحمه الله فقيه، ولهذا أثنى عليه أبو الدرداء رضي الله عنه يا ابن الكندية، خاف على نفسه شيئا أعظم من الدجال، أن يسلب منه الإيمان. عمر رضي الله عنه وش خاف على نفسه؟ خاف عنه أن يسلب عنه الإيمان بأن يكون من المنافقين، أشد من مخافته الدجال. وهذا حال أهل الفقه وأهل العلم، وأشرف منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل، فقال والله لغير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وإن أخرج لست فيكم فامرؤ الحجيج نفسه. خاف علينا الأئمة المضلين أشد من مخافته الدجال، وخاف علينا الرياء الشرك الخفي أشد من مخافته علينا الدجال. وهذا أساس في قول الحارث بن معاوية أخاف أن يسلب مني الإيمان، يعني يذهب إيماني ولا أنتبه ولا أخشى من ذلك. نعم. أترى في الناس 50 أترى في الناس 50 يتخوفون مثل ما تخوف؟ لله أمك يا ابن الكندية. أترى في الناس 10 يتخوفون مثل ما تخوف؟ لله أمك يا مثل ما تخوف، مثل ما تخاف يعني تخوف. نعم تخوف إعمال المصدر. أحسن. أترى في الناس 10 يتخوفون مثل ما تخوف؟ لله أمك يا ابن الكندية. أترى في الناس 3 يتخوفون مثل ما تخوف؟ والله ما أمن رجل قط يسلب منه إيمانه إلا سلبه إلا سلبه. أحسن. أعوذ بالله، ما أمن أحد أن يسلب منه إيمانه واستبعد ذلك إلا سلبه إيمانه ولا يرد، وما سلبه فوجد له فقدا، لأنه ما يبالي الإيمان وغيره عنده سواء. صلى الله العفو والعافية. والأمن مكر الله هذا أشده، أن تضل بعد الهداية وأن تحور بعد الكور، أن يكور بعد الحور. ولهذا يا أخواني يبقى المؤمن على وجل مهما عمل من الطاعات ووفقه الله إليها وأعانه عليها، يبقى وجل خائف مرتعب، يخاف أنها لا تقبل منه، يخاف على دينه، يسأل ربه الثبات على هذا الدين، اهدنا الصراط المستقيم. الحين هذا المجوسي أبو لولو طعن عمر وقطع بطنه، شرب أشربه الطبيب اللبن فخرج من جوفه، قال أوصي أمير المؤمنين. خلاص همه نفسه، همه إيمانه، ما همه دنياه. فأرسل عبد الله ابنه إلى حذيفة أن ائتني في هذه الحالة الحرجة، فيسأل عمر حذيفة نشدتك الله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ وهو في حال الاحتضار، وش هذا؟ خائف على ماذا؟ خائف على دينه وعلى إيمانه. نشدتك الله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ فقد أودع النبي ذلك سره عند حذيفة في أعيان 17 الذين هموا بقذف رسول الله من عقبة تبوك ليتردى من الجبل فيهلك عليه الصلاة والسلام. وحفظ الله نبيه: يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كفاه، ومن اتبعك من المؤمنين. فقال حذيفة: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر أحدا بعدك. ما هو بيجيني واحد يسألني بالله؟ هذا وش يخاف؟ يخاف أن يسلب منه الإيمان، الله المستعان. وإذا سلب منه الإيمان لا يبالي، إذا ضعف في قلبه ورقى شأن الإيمان ومخافة الله وتعظيمه وتوحيده في صدره. نعوذ بالله من البلاء، ونعوذ بالله من دركات الشقاء. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال لي أبو عبد الله في ابن أبي رزمة المروزي: بلغني أنهم سألوه بمكة عن الإيمان فأبى أن يقول: الإيمان قول وعمل، ولو علمت هذا عنهما أذنت له بالدخول علي. وقال لي بعد يومين أو ثلاثة: أي شيء حال ابن أبي رزمة؟ عبد العزيز اليشكري ابن أبي رزمة، يشكري مولاهم له أبو محمد رحمه الله. نعم. قلت: ليس عندي من خبره شيء. قلت لي: لا أحب أن يذهب إليه أحد من ناحيتي، فلم أذهب إليه. فلما كان بعد وصلينا عشاء الآخرة قال: اذهب إليه، فإنه قد كان بيننا وبينه حرمة. فقيل له: إن ابن كذا حرمة عندكم إلا صحبة حرمة. أي نعم، يقال هذا بيني وبين فلان حرمة، أي صحبة وحق تحرم أن يفشي بعضنا ما بعض لبعض من المودة، وحق هذه المصاحبة، لأن الأخوة الإيمانية حق لها حقوق، وللأسف صارت عند الناس الحقوق لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. فالمسألة مبناها على رغبة نفس وإلا مطمع دنيا. نسأل الله العفو والعافية، الله المستعان. نعم. فإن له اذهب إليه فإنه قد كان بيننا وبينه نعم حرمة حرمة. نعم. أحسن عليك. فقيل له: إن ابن المبارك كان يقول: الإيمان يتفاضل. فذهبت إليه فقال: قد قلت لهم: إذا قدمت العراق لقيت أبا. نعم. إذا قدمت. أحسن عليك. نعم. إذا قدمت العراق لقيت أبا عبد الله، فما أمرني من شيء صرت إليه. ثم جاء فقال لأبي عبد الله: أعطني حجة إذا قدمت على أهل موضع. إذا قدمت. أعطني حجة إذا قدمت على أهل مرو أخبرتهم. فعلم أبو عبد الله على هذه الأحاديث وقال: لادفعها إليه، يعني لابن أبي رزمة ليشكري لما كان بينهما من الصحبة، صحبة العلم. وهو انتقد عليه الإمام أحمد أنه لما سئل عن الإيمان بمكة لم يقل: الإيمان قول وعمل، لم يبن المسألة على وجهها الصحيح كما عند أهل السنة، سيما وقد وجد فيها القيل والقال في مذاهب أهل الإرجاء. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي رضي الله عن أبيه رضي الله عنه سمع عنهما النبي. من أبو سالم؟ ها؟ من هو أبو سالم؟ عندنا أبو سالم وعندنا أم سالم. أم سالم ذيك عاد معروفة، نوع من أنواع الطيور ما بخير. وأبو سالم هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقد سبق الحديث وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وإذا رجل يعظ، أي ينصح ويهوش أخاه، وأن تستحي فشلتنا، يعظه في الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهنا فإن الحياء من الإيمان، وهذا الحياء الممدوح لا الحياء المذموم. فإن من الحياء المذموم ما أجبن صاحبه عن طلب العلم أو القيام بالواجب، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومن الحياء المذموم أن يترك الفرائض حياء من الناس، هذا مذموم. بل ذكر العلماء قاعدة وهذه مفيدة لكم، أن ترك العمل لأجل الناس كالعمل لأجل الناس. العمل لأجل الناس وشو؟ العبادات رياء، وترك العبادات والعمل لأجل الناس رياء. يقول أنا أصلي مع الجماعة خاف الناس يمدحوني، من أبحاج وأنا معتمر لئلا يثنى علي، فيترك العمل الواجب أو المندوب لأجل الناس كفعله العمل والطاعة لأجل الناس. نعم. وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم إمام مسجد طرسوس قال حدثنا حامد بن علي قال قال لي أحمد بن حنبل هذا الحديث شديد على المرجئة وحجة عليهم. أي حديث الحياء من الإيمان. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره، ولم يشك حجاج في أخيه ما يحب لنفسه. هذا في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما في الصحيحين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وقال في رواية لجاره ما يحب لنفسه. والمقصود لا يؤمن الإيمان الكامل، لا كما تقوله الوعيدية أنه كفر، ولا على ما تقوله المرجئة أن هذا كامل الإيمان وإن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإنه ينفى الإيمان عن كمال الإيمان الواجب، وينفى الإيمان عن كمال الإيمان إيش؟ عن أصل الإيمان. فلكل مقام يدل عليه سياقاته والأحاديث يفسر بعضها بعضا. نعم. وأخبرنا الميموني قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. وأصله في الصحيحين من حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهنا لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، سواء الإيمان الكامل الواجب أو الإيمان الكامل المستحب، لأن هذه المقامات ليست على درجة واحدة بل هي درجات ومقامات بعضها فوق بعض. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره شك شعبة ما يحب لنفسه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. اللهم صل وسلم عليه. والمراد منه كما سبق خيرية حسن الخلق المنضبط بضابط الشرع، لا بما يسميه الناس في العصور المختلفة أنه من حسن الخلق. فعندهم من حسن الخلق المهايطي المرائي، ونعم ذباح الذبائح ونحار النحائر، هذا ليس من حسن الخلق إلا أن تكون لله، والتبذير ليس من حسن الخلق. إذن هي محكومة بحكم الشرع وبعرف الشرع الشريف. وخياركم خياركم لنسائهم، كذلك يظل فيه أن يصير مثل الذلول مع امرأته، الدبر على ما تبي، وهذا خياركم خياركم لنسائهم هو صحيح. خير الناس لنسائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طاوعهن على كل شيء لكنه صبر على ما عندهن وما جاء منهن. طالبناه مرة بزيادة النفقة وتواطأنا على ذلك، عطنا أنت ما تعطينا، وش يقول حريمنا؟ يا البخيل يا القعيطي يا اللي فيك ما لا فيك وحط من هلا. ها؟ فآلى ألا يدخل على نسائه شهرا وهم طالبنا بزيادة النفقة. لو يسويها واحد وش هالجبار هالقاسي اللي فيه ما لا فيه؟ لأن الخيرية هنا مضبوطة بالشرع وبالسنة، ما هي مضبوطة بهواء الناس ورغبات الحريم وأشبه الحريم. هذا ينتبه له، هذا ينتبه له في معناه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ومن حسن الخلق اللطافة مع الأهل، مضاحكتهم ملاعبتهم تحمل أذاهم. وأنتم أيها الأزواج اعلموا أن 9 أعشار العافية في التغافل، لو تحط كلش على بالك تعبت وأتعبت، لأن الطرف المقابل لك ما هو بسوي في كل وجه، إذا غضبت جابت الأولي والتالي، عاطفة جياشة مندفعة لم تنضبط بعقل ولا بعلم. 9 الأعشار في التغافل، خل الباقي 20 تعيش فيه معه تحط بالك له وتتعب. وهذه من اللطافة، ومن اللطافة ما جاء في الحديث 3 لسنا من اللهو، قال ومنها أن يداعب الرجل أهله. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. البذاء بالقول والفعل، بالقول سوء القول في الشتم والغلظة والفجور في الخصومة، وبالفعل كذلك من الجفاء والجفاء من النار. وهذا فيه محمد بن عمرو بن علقمة، قالوا أن له أوهام، وإلا الترمذي وغيره صححوا هذا الحديث. نعم. أخبرنا الميموني قال حدثنا سنيد قال حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير. مع أن هذا الطريق من رواية سنيد بن داود المصيصي، هذا ضعيف على إمامته، لكن الحديث أصله في الصحيحين. دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، لما مر عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي يعظ أخاه في الحياء، أي بسبب الحياء. نعم. أخبرنا الميموني أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. اللهم صل وسلم عليه. نعم.